الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنحن في تفسير كتاب الله تعالى مع هذه القصة من قصص القرآن، وهي قصة موسى عليه السلام. وكنا قد وقفنا عند تأييد الله عز وجل لموسى عليه السلام وإعداده، وتحدثنا عن موضوع الإعداد وكيف أعد الله أنبياءه في الدعوة إليه، وأن موسى عليه السلام أعده الله تعالى مبكرا، فإنه ألقى عليه محبة منه وصنعه على عينه وكتب أن يكون ناشئا في بيت عز لا في بيت ذل. ولما كان عز القصر يورث ترفا، كتب أن ينتقل إلى مدين حافيا طريدا وحيدا جائعا متعبا، فينكسر ما في نفسه من الترف ويعيش حياة أخرى فيها شغف وفيها نوع من الخشونة والشدة، ولكن فيها تدريب على الاهتمام والعناية. وعاش 10 سنين في مدين، عاش 10 سنين في مدين يرعى الغنم، ورعي الغنم تمهيد لرعاية البشر. وبهذا صار إعداد موسى عليه السلام من الناحية الخلقية والخلقية والنفسية، وعفه الله بالزواج فكمل له، فحصل له من الكمال بالزواج من بنت الرجل الصالح، والمعيشة في ذلك البيت الكريم، والوسط الاجتماعي الطيب الذي استوعبه ودخل فيه. وبذلك فقد حصل لموسى عليه السلام كمالات نفسية تمهد للنبوة. وهذا الإعداد العام. أما الإعداد الخاص فقد حصل لموسى عليه السلام إعداد خاص عندما آنس من جانب الطور نارا، وكانت تلك النار هي المعلم والدلالة والسبب الذي جذب موسى عليه السلام إلى جانب الطور كي يكلمه الله تعالى ويؤتيه النبوة ويبعثه رسولا إلى فرعون وقومه. وكان الإعداد الخاص للدعوة بدأ بنداء من الله تعالى، ونداء الله بصوته عز وجل لموسى مباشرة يسمعه موسى عليه السلام. لا شك أن هذا سيكون له في نفس موسى أثر عظيم عندما يسمع ربه يكلمه مباشرة: إني أنا الله رب العالمين، إني أنا الله فاعبدني، لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وكان في ذلك الكلام تعريف لموسى عليه السلام بربه بربوبيته وإلهيته، وكذلك تذكير له بقرب الساعة: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. وأيضا كان فيها تكليف كان في ذلك الإعداد تكليف، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وعرفه بنفسه وناداه بصوته وكلفه بعبادته وذكره بلقائه الساعة وأرسله إلى عدوه داعيا ومبشرا ونذيرا. وكان هذا الإعداد الخاص في جبل الطور بهذا النداء، ثم بإيتاء الآيات والمعجزات الدالة على نبوته، فدلته أولا هو أنه صار نبيا، ودلت بعد ذلك قومه على إثباتات نبوته. وأن ألقي عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، بالإضافة إلى آية أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. هرب موسى عليه السلام موليا دبره ولم يرجع بشيء، حتى ناداه ربه أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، فطمأنه وأمنه وأعطاه آية اليد، وكذلك أعطاه الوسيلة وسيلة أيضا ليصمد بها أمام عدوه إذا حصل له تخويف، ولا بد في الدعوة من تخويف الأعداء للمسلم. أضمم إليك جناحك من الرهب، فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. وجرى استخراج أسباب الخوف، قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وصارت تطمين من الله عز وجل، فأزيل الخوف من نفس موسى، وطلب معه مساعدا ووزيرا، وما أحوج الداعية إلى الله لوزير ومستشار ونائب ووكيل ومعين وناصر وشريك معه. وهكذا كان هارون مع موسى عليه السلام، أفصح لسانا رد أن يصدقه، واستجاب الله دعاء موسى وطلب موسى، وقال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا وحماية وقوة فلا يصلون إليكما بإيذاء ولا بقتل، ثم بشره بالنصر على عدوه فقال أنتما ومن اتبعكما الغالبون. هذا كان أيها الإخوة والأخوات ملخص لما ذكرناه في الدرس الماضي من إعداد الله تعالى لنبي موسى، وأن علينا رجالا ونساء أن نعد أنفسنا وأن نعد أولادنا وأن نعد تلاميذنا وطلابنا وإخواننا لمواجهة المخالفين، وما أكثرهم الآن. فالمخالفون منهم كفار، وهناك ملاحدة وزنادقة ويهود ونصارى، وهناك مبتدعة كفار من أنواع الباطنية والفرق، وهناك من المنحرفين من المحسوبين على المسلمين مثل محرفي النصوص والذين لا يريدون الأخذ بظاهرها ويريدون التأويل لينحرفوا بالنص عما أنزل من أجله ويصرفوه عن المعنى الذي أراده الله منه، وهكذا من أنواع المحرفين، بالإضافة طبعا للمنافقين الذين يطعنون في الدين سرا ويريدون إفساد المسلمين ويتبعون الشهوات ويلقون الشبهات. وهكذا فإن هنالك أنواع من المخالفين يعني يقلون أو في انحرافهم ويكثرون من القريب ممن اقترب من الدين أو ابتعد عنه، فتبدأ المسألة بالكافر الملحد الزنديق إلى العاصي، وبينهما ما بينهما من أهل النفاق وأهل البدعة وأهل الانحرافات المعاصرين الذين يريدون تميع الدين وأن يكون هنالك إسلام آخر غير الإسلام الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، وفهما آخر للنصوص غير فهم السلف، وأحكاما أخرى في الفقه غير ما استقر عليه الأمر عند العلماء من تحريم كذا وإباحة كذا وإيجاب كذا واستحباب كذا وكراهة كذا، فيريدون أن يبدلوا الدين وأن يظهروا في الأرض الفساد. هؤلاء أصحاب الشبهات، أصحاب الشهوات، أصحاب الكفر، أصحاب الانحرافات، أصحاب التمييع، أصحاب التغريب، أصحاب التساهل، أصحاب تحريف النصوص، على اختلاف مستوياتهم نحن لابد أن نعد أنفسنا للقائهم، للمناظرة معهم، لنشر الدين وتبليغ إليهم. يوجد في الأرض جهلة كثر، الآن نحتاجون إلى تعليم تبليغ الدين، إعداد النفوس للدعوة وللتبليغ وللرد وللمناظرة وتفنيد الشبهات والصمود أمام الشهوات مهم جدا في الدعوة. أقول إن إعداد النفوس لمواجهة الشبهات واضح بالنسبة لقضية إعداد مواجهة الشهوات، لأنه أيها الأخوة والأخوات في طريق الدعوة تعرض إغراءات، مغريات، مغريات، جاه، منصب، مال، نساء، هنالك أنواع من الغرات، فلا بد من الصمود المواجهة. وكما يفتن الرجل بالمرأة تفتن المرأة بالرجل. في الدعوة، عالم الدعوة، ممكن يحدث أحيانا انحرافات بين الدعاة أنفسهم من انقسامات واختلافات، بالإضافة إلى انقلاب الأشياء الاجتهادية إلى خلافات يوالى عليها ويعاد عليها. هنالك أنواع من التعصبات، أنواع من التحزبات تظهر أيضا في عالم الدعوة، ولذلك إعداد الدعاة مهم جدا في مواجهة كل أنواع الانحرافات حتى ما يأتي من الصف الداخلي. تم إعداد موسى عليه السلام وأخيه هارون إعدادا ربانيا إلهيا بعناية علوية من الله تعالى، وجرى الأمر بالذهاب إلى فرعون للمواجهة، قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا، وفي الآية الأخرى إنني معكما أسمع وأرى. فهذا الإعداد، فكيف كانت المواجهة؟ هذا موضوع الآيات التي بعدها. فلما جاءهم موسى بآياتنا قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين، وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون، وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. إذن حصلت المواجهة فعلا كما أراد الله تعالى من موسى عليه السلام. ولما جاء قوم فرعون قال الله عز وجل ما قالوا ما هذا إلا سحر مفترى. فإذن حصل الصد لقد جاء موسى يعرض الحق. طيب أي واحد يدعي أنه نبي خلاص يعني يلزم الأخذ بكلامه، ما هي الأدلة على أنه نبي؟ مدعو النبوة كفر. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيظهر في هذه الأمة من يدعي النبوة، ومنهم 30 كذابون كبار، من كبار الكذابين، من كبار مدعي النبوة في هذه الأمة، منهم مسيلمة وغيره. لذلك كان التأييد الإلهي بالمعجزات للأنبياء ضروريا في حمل الناس على الإيمان بهم وإقناع الناس بنبوتهم، وإلا فما الذي سيقنع أي يعني قوم فرعون أو غيره بأن موسى نبي؟ ما هو الدليل؟ كل واحد يدعي ممكن يدعي النبوة. ولذلك جاءت المعجزات التي لا يمكن للبشر أن يقوموا بها. هذا يدل على أن وراء هذا النبي، وراء هذا الرجل، إله أرسله فوقه، إله أرسله. هذه أهمية المعجزات. ولو قال واحد في زماننا اليوم طيب ونبينا صلى الله عليه وسلم، فنقول أبقى الله معجزته شاهد على نبوته. فلو قال واحد اليوم إيش دراني أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي، وإيش عرفني، ويمكن الكلام هذا اللي جانا ما هو ما دخل فيه افتراءات إلى آخره، نقول الدليل سهل، هذا القرآن معجزة نبينا. الله تحدى بالإتيان بسورة مثله، بعشر سور مفتريات، بأن يأتي بمثل هذا القرآن، وإيش نادى بالعجز على الجن والإنس، فأتوا بمثله ولو كان بعض من بعض ظهيرة، فأتوا بعشر سور مفتريات ما فيه، فأتوا بسورة مثله لا يوجد. خلاص، أي كلام آخر يسهل يعني كما يقولون معارضته، يعني هات قصيدة يجي واحد يعارضها قصيدة ثانية، هات خطبة يجي واحد يحط خطبة ثانية، هات مقالة يجي واحد يدبج مقالة أخرى. فنحن عندنا لو قال لك ابنك مثلا، بعض الأحيان بعض المراهقين أول، وهذه مسألة ملاحظة عند البلوغ يا أخوان، يبدأ يتحرك عند المراهق الانتقال من التقليد، يعني تقليد الآباء، إلى التبني الشخصي للأفكار والنظرية. طيب المراهق ممكن يعني الطفل ممكن يسأل أسئلة عن الله، والمراهق يقول في نفسه أشياء، فممكن المراهق مثلا يقول وأنا إيش عرفني إنه الإسلام صح، وأنا بس يعني لأني نشأت في هذا البيت يعني إنه خلاص هذا هو صح، وبس لأن أبي وأمي أخبراني إن هذا نحن مسلمون ولازم نصلي ولازم كذا كذا، يعني إنه هذا الكلام صح، إيش عرفني إنه صح؟ يجب أن لا يعني نفاجأ ولا أن نحبط من هذه الأسئلة، لأن هذا واحد يبغى ينتقل من عالم التقليد إلى عالم الاقتناع الشخصي، يبغى ينتقل يعني هو مراهق يريد أن يخرج من قضية يعني هذه التقليد اللي كان عليه إلى قضية يعني التبني، وهو يريد أن يقتنع شخصيا. طيب هذا من حقه، إيش المانع؟ إيش المانع؟ ما عندنا مانع أنه يسأل هذه الأسئلة الجريئة، إيش عرفني إنه إحنا صح، وإيش عرفني إنه الإسلام صح، وإيش عرفني إنه المسلمين. طب أنا ما شفت بقية الأديان، أنا ما شفت البوذية والهندوسية والنصرانية واليهودية فكيف؟ هنا يكون التدخل الحكيم من الأب، الأم، المعلم، أحيانا الصديق، لأن الشباب شلل. فلما يقول يعني أصحابي أو أنا طرحت السؤال على أصحابي، نحن في الاستراحة جالسين، أنا قلت لهم مثلا يعني إيش درانا إن الإسلام صح، وإحنا يعني هل لأني أنا بس بين أبوين مسلمين خلاص يعني هو طب يمكن إنه هذا في شيء أحسن بس إحنا ما طلعنا يعني مثلا. فهنا نأتي له بالقضية، هذا القرآن، هذا القرآن، تعال يا أخي يا ابني هات المصحف، هذا القرآن، شوف كيف أوله، شوف تركيب، شوف الكلام، شوف النظم مثلا، شوف يعني ما هو فيه من القصص والأمثال والأحكام مثلا. من الذي يأتي بمثله؟ من الذي يأتي بمثله؟ هنا التحدي بالمعجزة هو الإثبات الحقيقي، الإثبات الحقيقي لأن هذا نبي وهذا وحي، وهذه آية والمعجزة. معجزة صالح عليه السلام كانت الناقة العظيمة التي لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، من ضخامتها، وأيضا لهم استفادة منها، يعني يحلبونها يشربون من لبنها و يرون حجمها. معجزة هود عليه السلام أنه تحدى قومه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله، يعني حاولوا قتلي جرحي إيذائي، حاولوا لن تستطيعوا، يعني أي مكيدة ضدي ستفشل. كانت مثلا معجزة موسى عليه السلام عدة أشياء، العصا تنقلب حية عظيمة، تهتز كأنها جان، تسعى تلقف ما ما ما ما, ما صنعوا، تلقف ما تأكل ما ألقوه. اليد يخرجها بيضاء تتلألأ بدون ما تكون بدون برص فيها. تسع آيات أخرى، تسع آيات بينة. مثلا الدم ينقلب، جعل ينقلب كل سائل عندهم في الأواني إلى دم، أي سائل ينقلب دم، طبعا ما استطاعوا يعيشوا. يا أيها الساحر إن عملنا ربك مع العين كذا كذا، الضفادع، الجراد، القمل، يعني آفات عظيمة. أرى موسى فرعون والملأ والكبار والوزراء وهامان والسحرة، يعني أراهم الآيات، ألقى عصاه فإذا هي ثعبان، ما يعني ما في شك إنهم خافوا منه، ثم راح وأخذها، يعني لا تخف، خذها خذها ولا تخف، رجعت عصا، أخرج يده من جيبه فإذا هي بيضاء تتلألأ مشعة منيرة بيضاء. آية أخرى، طيب هذه الآيات أدلة وبراهين على أن موسى نبي من عند الله، يعني السحرة يعرفون السحر والأطباء يعرفون الطب والمهندسون يعرفون الهندسة، ايش ف فيعني هذا ما هو مثلها ولا من يعني ليس من جنسها ولا. إذا من وين هذا؟ من وين؟ يعني كيف إحنا أحد يرمي عصا تصبح حية؟ ثعبان مبين كبير كبير ضخم مخيف، يمد يده يأخذه يرجع عصا عكاز، سبحان الله إيش هذا؟ فهم ما عندهم إلا الإيمان، يعني اضطرار أمامهم أشياء واضحة جدا، ولذلك الله جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، استيقنتها أنفسهم، ما يمكن تكذيبه، كيف تكذب؟ طيب كان في طبعا بيان نطقي ولفظي مع طرش حسي وإلقاء مادي للإثبات بالآية والمعجزة. طيب ماذا كانت النتيجة؟ قالوا ما هذا إلا سحر مفترى، يعني اشتغلت المكابرة على طول، لأنه لو أنه قالوا من أول شيء خذها بالجملة خذها، قالوا ما هذا إلا سحر مفترى، ما آمنوا وما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين. في ملاحظة لطيفة هنا، أن اسم الإشارة فلما جاء موسى بيناته قالوا ما هذا، يعني ادعاء الرسالة، إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين. الإشارة في قوله وما سمعنا بهذا إلى ادعاء الرسالة، والإشارة في قوله ما هذا إلى الآيات المعجزات. يعني ليش؟ لأنه الـ الـ الـ الـ هذا الأولى الآيات اللي هي إلقاء العصا الثعبان واليد ما تسمع وإنما ترى. فلما جاء موسى بآياتنا قالوا هذا سحر مفترى، طيب وما سمعنا بهذا، إيش اللي ما سمعنا بهذا؟ ما سمعنا بالمعجزات؟ ما سمعنا بالعصا؟ ما سمعنا باليد التي تتلألأ؟ قال الطاهر بن عاشور رحمه الله فمرجع اسمي الإشارة مختلف، أي ما سمعنا من يدعو آباءنا إلى مثل ما تدعو إليه، فالكلام على حذف مضاف دل عليه حرف الظرفية، أي في زمن آبائنا. قال يعني إذن مرجع اسمي الإشارة مختلف، لأن الإشارة في قوله وما سمعنا بهذا ادعاء الرسالة، وأما الأولى ما هذا إلا سحر مفترى المعجزات. طيب الآيات العصا واليد جمعهما لتعظيم شأنهما، وقولهم وما سمعنا بهذا أي ادعاء الرسالة في أبائنا الأولين. طيب موضوع التكذيب واحد، يعني عند كفار قريش، عند قوم فرعون، عند قوم نوح، عند قوم شعيب، عند قوم لوط، عند الكفار واحد، يعني الرد وردة الفعل واحدة، تكذيب، جحد. حتى النبي عليه الصلاة والسلام ايش قالوا عن كتابه؟ إن هذا إلا سحر يثر. طيب ومش قال قوم فرعون؟ ما هذا إلا سحر مفترى، وما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين، حجج عند الفريقين. وأصحاب الباطل يدفعون الباطل بأي وسيلة، يعني يدافعون عن الباطل بأي وسيلة، ويهاجمون الحق بأي وسيلة، يهاجمون الحق بأي وسيلة. فنبي الله موسى أقام عليهم الحجة وظهر عليهم وتيقنوا أن ما معه الحق، فماذا سيفعلون؟ الحق هذا ما له، ما في انتقاد عليه، ما في مطعن عليه، الحل ما في حل التكذيب يعني عندهم، مع أنه خلاص شاهدوا وتحققوا واضح، لكن مكابرة، ما هذا إلا سحر مفترى ومفتعل. وطبعا لابد يقولوا شيء، إيش هو يعني هذا شيء كذا مفاجأة، وبعدين يعني معالم خفي جاي، واحد يجيب عصا يرمي عصا تطلع حية، ينزع يده فإذا بيضاء تتلألأ، إيش هذا؟ فما هو التفسير الخفي الذي يمكن أن يقدم للموضوع؟ هو حقيقي، ما هو وهمي، ما هو كذب. إيش يقولوا بأنه هذا وحي؟ لن يعترفوا. طيب إيش حيقولوا؟ ما في طريقة إلا أن يقولوا هذا سحر، هذا سحر. طيب يعني الاختلاق إذا كان يعني موسى اختلقه، فاختلقوا أنتم مثله، وكلكم بشر وكلكم يعني موسى بشر، وإذا كان عنده سحر طب ما أنت عندكم سحر وعندكم سعارة، هاتوا سحرا مثله. طبعا أهل الباطل يتناقضون، وأهل الباطل أحيانا يأتون بشيء من الاحتجاج فيكون ردا عليهم، فيكون ردا عليهم. وقضية أنه ما سمعنا بهذا الشيء من قبل، وأنه هذا جديد علينا، وأنه هذا كذب لأنه جديد علينا، ما في من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أو آباءنا وما آباءنا ومفترى ومفترى وسحر، كذلك كذب الذين من قبلهم، يعني نفس ال... طيب هاتوا مثله، إذا كان سحر هاتوا مثله. ثم جاءكم يوسف من قبل بالبينات، وليش وإيش موقفكم؟ ينكرون النبوة، ينكرون، يقتلون الأنبياء. طيب ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين؟ الكفار يحتجون بالتاريخ أنه شيء ما حصل عند أبائهم، طيب كيف يحصل عندهم؟ هذا طبعا من أقوى الأدلة على يعني أن هؤلاء القوم يريدون التكذيب. فلما جاء موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين، وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندي، ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندي. الآن الأشياء الآن التي أتى بها موسى عليه السلام مترابطة مع الأشياء التي أتى بها يوسف عليه السلام، وما بالعهد من قدمي ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله بعدي رسولا، خلاص. وإذا بموسى يبعث بعد يوسف، وما كان العهد طويل بينهما، قريبا. حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله بعدي رسولا فإذا بالرسول الآخر بعث. طيب ماذا سيقال وماذا سوف تكون ردة الفعل من جهة فرعون نفسه، وماذا رد موسى عليه السلام على من كذب؟ قال موسى: ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده، يعلم من الذي على الحق ومن الذي على الباطل، من الذي ستكون له عاقبة الدار في النهاية، الذي ستكون له عاقبة الدار. طيب إيش المقصود بالدار؟ الدنيا. طيب والعاقبة؟ يعني المحمودة، يعني نصر، ختم بالصالحات، موت على الحق. لما كانوا صريحين في التكذيب وموسى ما انه يعني ما عند ما ابائهم ما ماذا حصل من موسى عليه السلام؟ وقال موسى: ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عنده، اعلم منكم واعلم من ابائكم الذين تقولون انهم ما مر عليهم شيء من هالقبيل. ومن تكون له عاقبة الدار، من تكون له عاقبة الدار، من تكون له عاقبة الدار، الدنيا هذه، ومن المنصور فيها، والحالة التي سيؤول إليها في هذه الدنيا من مثلا تبدل طبق عن طبق، من ضعف إلى قوة، من هزيمة إلى نصر. مثلا: إنه لا يفلح الظالمون. طيب لما قال يعني انتم كأنه ما تفيد الآيات معكم، لأنكم قوم تلجون في الخصومة، وهذا ظلم، ولا تفلح هذه، لا يفلح هذا التكذيب. الآية معناها أنه ستكون العاقبة الحميدة لأولياء الله. نحن اليوم يا إخوان نحتاج جدا هذا المعنى. يعني الناس فتنوا بأمريكا، فتنوا بأوروبا، فتنوا حتى بعض الدول الباطنية ودول أهل البدع التي قامت الآن. وإلى ما قبل الأزمة المالية يعني كان الكلام أنه هؤلاء، شوف الكفار خلاص لهم الغلبة ولهم العلو ولهم، وخصوصا بعد بعض حروبهم التي خاضوها والتي كان فيها في الظاهر نصر ساحق وتقدم عسكري رهيب وآلة عسكرية جبارة تعمل طيب. فعندهم تفوق عسكري، تفوق اقتصادي، تفوق تقني، تفوق أنواع التفوقات. طبعا الذين فتنوا بهم خلاص يعني تابعوهم، انتهينا، ساروا في ركابهم. بعض الناس أعجبوا بهم، تشبهوا بهم، قلدوهم. بعض الناس يعني تشكك، صار عندي تشكك، يعني يقول سبحان الله الكفار هذول يعني كفار وينزل عندهم مطر وما عندنا مطر. الكفار هؤلاء يعني عندهم أسباب قوة، لا إله إلا الله يا أخي، وش القوة هذه اللي عندهم، وش الطبيعة، وش الأسلحة، وش التقنية، وش الأنظمة، وش المستشفيات، وش مطارات، وش جسور، وش كذا كذا، وانت وصل يعني الغباء لدرجة انه واحد يذهب مثلا الى اوروبا وامريكا بعدين يقول رأيت اسلاما بلا مسلمين. يا سلام، وين الاسلام اللي شفته؟ وين؟ يقول التنظيم، ايش تنظيم، وشي تنظيم وقوانين ودقة ومواعيد، وايش يعني وقوة وناطحات سحاب واشياء اختراعات. يا ابن الحلال، الاسلام اول شيء فيه الاسلام وشو؟ التوحيد. اهم شيء في الاسلام التوحيد، رأس الاسلام هذا. وين التوحيد؟ وينه؟ رحت الى امريكا فرأيت اسلاما بلا مسلمين، وش الاسلام اللي شفته؟ وين؟ رحت اوروبا شفت اسلام بلا مسلمين. قول شفت بعض اخلاق الاسلام تطبق وجزئيا، قول شفت صدق في مواعيد، وبعدين لأهداف طبعا لمصالح، لما ما يصدقون في المواعيد يعني لأنه أصلا نفوسهم طيبة، لأن الصدق في المواعيد يجيب فلوس، حقق تقدم. فتن بعض الناس يقول لك تريليونات ميزانيات، إيش وين نحن دخلنا كل ما يتعدى مدري إيش من ميزانية ولاية مدري إيش، وكلام كلام. يعني الأفلام التي موجودة أيضا تفتن، يعني لأن الأفلام لو واحد قال والله هذه الأفلام إيش المشكلة، يعني لو شفنا أفلام مثل شو موفيز ومدري إيش من الإعلانات هذه في الجرائد، ويعني وقنوات اللي تعرض 2 و3 و4 تعرض أفلام أجنبية أفلام غربية. طبعا المصيبة هي أن تمجد الكفار، تنشر التنصير، تبين يعني تفوق هؤلاء وأنهم من كان يتصور الانهيار المالي الذي سيحصل؟ الحقيقة أنه ترى رأينا آيات، بس من الذي يتعب ومن الذي يحللها صح ويفهمها ويتأثر بها ويعني يتخذ المواقف بناء عليها؟ يعني أرانا الله فيهم أزمة مالية، الآن سكروا 40 بنك، 3 صغار يقول قبل يومين كملت 40 مصرفا، إفلاس شركات، إغلاق مصانع، إيقاف خطوط إنتاج، إحالة عمال وعاملين على برا على البطالة والإعانات وتواء، يعني أشياء. وبعدين لا خلت لا أمريكا ولا أوروبا ولا أمريكا الجنوبية ولا برازيل ولا أستراليا ولا الصين ولا تايوان ولا كذا. يعني صندوق النقد الدولي يقول اليوم انه التقارير اللي صدرت يعني في الليلة الماضية انه نقص 10% من التجارة العالمية، 10% من التجارة العالمية، هذا شيء ضخم. طيب ومدري والاسهم، أسواق الأسهم في نزول وإلى آخره. طيب هذه القوة اللي أنت الآن يا جماعة لما تباهوا بقوتهم الصناعية، مثلا لما يجي رمز زي GM ويصير فيه هذه الإفلاسات والإغلاقات وبيع، باعوا شركة يعني عندهم سلع كانوا يروجون لها، كانوا يروجون للهمر ولمدري ايش، الان راح باعوا هذه على شركة صينية، مدري هذه شركة هندية، مدري هذه شركة مدري ايش، وباعوا واغلقوا هنا وافلسوا هنا. ايش هذا؟ هؤلاء المبتدعة بدولتهم، هذه الشياطين الذين يعني يريدون الإحاطة بمنطقة بالعالم العربي الآن، وصلوا إلى يعني تقدم أيضا في السلاح والقوة والمناورات ومدري إيش، ونشر المذهب الباطل والقنوات، فضربهم الله بشيء يعني مزلزل من الداخل، من الداخل، فهم الآن في أمر مريج. ونحن نتفائل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزق الله ملك كسرى بأنه لا يقوم لهم ملك، هؤلاء الفرس المجوس ما يقوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على كسرى بتمزيق ملكه، يعني تمزيق معروف، تمزيق يعني فيها يعني انهيار مع يعني بصوت، تمزيق مزق الله ملكه، لما مزق خطاب النبي عليه الصلاة والسلام مزق الله ملكه، يمزقهم كل ممزق. هذه اللفظة ترى يعني تحتاج منا إلى وقف، يعني نقف عند التمزيق والتمزيق ومزقهم. الخلافات دبت بينهم، الخلافات طيب شوي طلعت انفلونزا الخنزير، ايش طاير؟ قالوا اكثر من 50,000 اصابة في 100 بلد، والقتلى قالوا 157 قتيل، 157 قتيل. طيب وين التقدم وال المسألة يعني يا اخوان، القضية ان يعني يظن وظن اهلها انهم قادرون عليها، اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس. هذه قضية ان يعني اهلاك الله القرى، وان من قرية الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة او معذبوها عذابا شديدا. اهلاك القرى، ما في قرية، الله عز وجل يقول ما في قرية الا سيهلكها قبل يوم القيامة. ترى هذه آية، يعني ما في بلد، ما في كذا الا سيحل بها خراب، سيحل بها خراب. فأنت الآن ترى أن قوة الكفار ما هي إلى زيادة، إلى نقص الآن يعني. ولما صار أزمة مالية تأثرت القوة العسكرية، يعني تأثر الإنفاق العسكري، تأثر التقدم العسكري، تأثرت المختبرات الأسلحة، تأثرت الميزانيات الجيوش، تأثرت يعني وراء بعض. لذلك قلص من هنا ورنقل من هنا، أطلع من كوسوفا وودع على أفغانستان، أطلع من جل، لأنه ما في ماء، من وين يجيب ميزانيات لحق يعني هذا التجبر الذي في العالم. ف يعني ما هو سبحان الله، ما يعني ما احد، لا اغترار بقوة الكفار، لا اغترار بقوة الكفار. وما يعني ويجري عليهم من أقدار الله في الأخذ والبطش والخسارة والخسار والزلزال، ويجري عليهم من أقدار الله في الفقر، يعني يجري أيضا يعني في قضية يعني محاربة بعضهم البعض، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، يعني نصلي الظالم على ظالم فيفتك به، وكلهم ليش؟ بما كانوا يكسبون، ويثور بينهم الخلاف ويدب بينهم الخلاف. فإذا يعني التأمل، احنا من وين انطلقنا يعني من هذا إلى هذا الكلام؟ من قوله تعالى ومن تكون له عاقبة الدار، ومن تكون له عاقبة الدار. فالعاقبة الحميدة ليست بس في الدنيا لأولياء الله، العاقبة الحميدة يعني العاقبة الحميدة ليست العاقبة الحميدة ليست فقط لأولياء الله في الآخرة، وإنما أيضا في الدنيا، وإنما أيضا في الدنيا. فسوف تعلمون. قال ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. إذن الذي ظلم نفسه بالكفر لا يفلح، يعني لا يدرك بغيته، يعني لا يستمر له العلو في الأرض. ثم نلاحظ الثقة من موسى عليه السلام بالحق الذي معه، وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار. طبعا هذا الكلام يفوت في عضدهم، ولذلك أي شيء يفوت في عضد الكفار نستعمله، أي شيء يضعفهم نستعمله، أي شيء يلقي الرعب في قلوبهم نستعمله. وقوله تعالى ومن تكون له عاقبة الدار إشارة إلى ما سيظهر من النصر لأهل الحق. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني صبر 13 سنة ثم صار له دولة بعد 13 سنة. ما مات إلا وقد دانت له الجزيرة، دانت له الجزيرة، حتى قال إن الشيطان يأيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. طيب إذن هذا الكلام فيه بشارة المؤمنين أنه ستكون لهم عاقبة حميدة، وأن ليست فقط في الآخرة وإنما في الدنيا أيضا، وفي المقابل بشرى بأن الكفار لن يفلحوا، إنه لا يفلح الظالمون، وإنهم لا ينتصرون في النصر النهائي الحاسم الكامل المستمر، ما في. وكذلك فإن الآية فيها ثقة وطمأنينة من قبل موسى عليه السلام، وهذا مهم جدا الآن في المواجهة، أن يكون عند المؤمنين ثقة وطمأنينة. لأن بعض الناس أيها الأخوة والأخوات يعني سبحان الله منهزمون، ضعفاء، مثيرون للإحباط عند الآخرين، من قال هلك الناس فهو أهلكهم، اللي يقول لك ما في فائدة وإحنا رايحين فيها والكفار منتصرين وإحنا ما لنا مدري إيش، ما لنا أمل وما لك شيء تسوي، إيش اللي ما لك شيء تسوي؟ هذا اللي على الشبكة، النصرة الدين على الشبكة الوحدة، هذا لو توجه لها الجود ما خلصت. لو جبنا ميزانيات المسلمين شغلناها كلها جود على الشبكة في نصرة الدين خلصت الفلوس وما خلصت المشاريع. طيب نلاحظ هنا انه فرعون تدخل، يعني هم قالوا الرد الجماعي، هو عندك الان رأي الراس والاتباع، قالوا كما ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم ما هذا إلا سحر مفترى، وإيش الدليل على أنه ليش ما تبغوا تتبعوا وما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين؟ هذا كل اللي عندهم. رد موسى عليه السلام ربي أعلم من جاء من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. طيب فرعون ماذا فعل؟ ماذا قال فرعون الرأس الكبيرة عند الكفار؟ ماذا قال؟ وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. سبحان الله، ما علمت لكم من إله غيري، يعني أنا أعرف نفسي من يوم يعني أني أنا إلهكم، ما أعرف غير هذه الحقيقة يعني. طيب أنت يا فرعون قبل أن تولد إيش كنت؟ لما ولدت يعني إيش كنت؟ ولما يعني لما غير يا فرعون لما غيرت لك أمك الخرقة التي فيها نجاساتك التي تخرج منك إيش كنت؟ أيضا كنت إله وكنت كذا وما في ربكم الأعلى؟ وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. سبحان الله، يعني منتهى الغطرسة متجرئا على الله. وإيش محتقرا لعباده يا أيها الملأ كلكم ما علمت لكم من إله غيري، أنا إلهكم، أنا معبودكم، أنا صنمكم، أنا كذا. وبعدين إيش الورع؟ ما علمت لكم من إله، يعني لو قال مثلا أنا إلهكم الوحيد يعني شف ورع، ما علمت يعني أنا بتكلم على حسب علمي، على حسب علمي إني أنا الإله الوحيد، يعني ما علمت لكم من إله غيري. إيش الورع هذا يعني؟ يعني في احتمال، بس اللي شايف اللي حسب الاطلاع يعني حسب اطلاعي إنه ما فيه. وإذا نبغى نتأكد، إذا نبغى نتأكد يعني في إله غيري ولا لا، بسيطة، يا هامان يا أيها الوزير يا رئيس الوزراء يا هامان أوقد لي على الطين، فأوقد لي يا هامان من على الطين فاجعل لي صرحا بناء، يلا برج أبطلع، فأوقد لي يا هامان على الطين. إذا طبعا أوقد على الطين ماذا سنحصل على إيش؟ على حجارة فخارية، على فخار، على فخار يعني زي الطوب الأحمر، هذا الطوب الأحمر هذا هو مبدأ يعني أوقد لي على الطين. يمكن طبعا الفراعنة عندهم خبرة في في البناء، فيبغى يطلع هذا فوق ويبغى شيء خفيف علشان يصير عنده صرح، والصرح يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى ارتفاع، والارتفاع يبغى له يعني عشان تطلع فوق لازم أنك تخفف المواد البناء اللي فوق، فالحجارة العادية يمكن ما تنفع، ولذلك جيب إيش؟ شيء خفيف فخار. يلا يا همام ابدأ المشروع، ابدأ المشروع، أوقذ لي على الطين. نسوي طبعا مصنع أول شيء الطابوق عند المكان هذا، ثم ابنين اطلع بالصرح، هات العمال اطلع فيه لفوق. طبعا من باب فقط يعني الإشارة انه ما يظنه بعضهم انه هذه هي الأهرام او الأهرامات ليس بصحيح. ليش؟ لأن الأهرامات مبنية من حجارة كما هو مشاهد، والصرح الذي أراده فرعون مبني من طين موقد عليه يعني من الآجر، فالمواد مختلفة. الأهرامات من وين مبنية؟ من حجارة كما هو مشاهد، حجارة منقولة ومصفوفة بطريقة بنائية، وغالبها مقابر، يعني كان ملوك الفراعنة يدفنون فيها كنوزهم وأحيانا زوجاتهم ويعني الأعزاء عليهم ويدفنون أنفسهم فيها. طيب من وين مبنية؟ من الحجارة. أما الصرح الذي أراد بناءه فرعون فإنه من الآجر، أو قدلية هامان على الطين، إذا أوقدت النار على الطين إيش يطلع عندنا؟ الآجر. إذن الصرح الذي أراده فرعون ليس هو الأهرامات، هذه خلاصة يعني. وقد أشار أظن الطاهر بن عاشور رحمه الله في كتابه إلى هذا، وأن القرآن يعني يقول وليس هو أحد الأهرام، لأن الأهرام بنيت من حجارة لا من أجر، ولأنها جعلت مدافن للذين بنوها من الفراعنة. وقد اختلف المفسرون هل وقع بناء هذا الصرح أم لم يقع، فحكى بعضهم أنه تم وأن فرعون صعد إلى أعلاه ونزل وزعم أنه قتل رب موسى تعالى الله، وحكى بعضهم أن الصرح سقط قبل إتمام بنائه وهلك خلق كثير من العمال والجند، بس ما صعد عليه فرعون ولا بني ما اكتمل يعني. وحكى بعضهم أنه لم يشرع في بنائه أصلا. و الرجل هذا يعني ايش اراد بهذا الصرح البناء المرتفع؟ ليش؟ يبغى يطلع يتأكد انه لا يوجد اله فوق هو الان، هو ما هو صاحب ورع يقول ما علمت لكم من اله غيري. وإذا تبغون نتأكد بسيطة، أوقد لي هامان على الطين فاجعل لي صرحة لعلي أطلع إلى إله موسى، ما هو إلهي ولا إلهكم، إلى إله موسى. وهذه جرأة وقاحة متناهية، وإني لا أظنه من الكاذبين، يعني إحنا نتأكد. طيب لو كنت إلها يا فرعون كيف ما تعرف إيش في فوق من غير ما تطلع؟ وليش لازم تطلع حتى تكتشف الحقيقة؟ يعني لازم تطلع لعلي أطلع إلى إله موسى. يعني هذا أنت الآن يعني تقول أنا ربكم الأعلى وما تعرف إذا كان في فوق إله ولا لا، وطالع تتأكد وتشوف. طيب واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق. المهم يعني اجعل لي صرحا، وهذه الفراعنة مشهورين بالبناء، وارتفع بهذا الصرح لعله قصد البرج، بنى برجا كبيرا وصعد عليه. ما حصل شيء. استكبارا، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. جرأة على الله. طبعا بالمناسبة ممكن واحد يأخذ من هذه الآية أن الله في السماء، والرد على الأشاعرة وغيرهم الذين قالوا أن الله في كل مكان. ليش؟ لأن الكافر لما فكر يدور عن الله ما راح يمين ولا يسار، ولا قال لي هامان احفر لي نفقا في الأرض أدور، وإنما اجعل لي صرحا. وين الصرح؟ يروح لفوق إلى الأعلى فوق، لعلي أطلع إلى إله موسى. ففرعون يعلم أن الله أن ربه فوق، ولما جاء يعني يسوي حركة تمثيلية يقول ندور عليه ونشوف، راح بنى الصرح للأعلى ما هو إلى الأسفل، إنما هو نفق ليس نفقا في الأرض. والحركات التمثيلية اللي كان يسويها فرعون على شعبه، المشكلة يعني العجيب أنه تمشي كانت، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، وقالوا من أشد منا. ويعني فرعون أضل فرعون قومه وما هدى، أضل واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. طيب اجعل لي قصرا عاليا او منارة. جمع هامان العمال وفعل ذلك كما قال البغوي. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره ايضا وذلك أنه لأنه لما دعاهم إلى الاعتراف له بالإلهية فأجابوه إلى ذلك لقلة عقولهم وسخافة أذهانهم، مثل ما جاء في السورة الأخرى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله. يعني شوف لما يوصل الكفار إلى أكثر الكفر إلى أكثر خلاص يعني كل طلع كل اللي عنده ينتقم الله منه. يقول ابن كثير أمر وزيره هامان ومدبر رعيته ومشير دولته أن يخرج له على الطين لنتخذ له آجرا لبناء الصرح وهو القصر البنيف الرفيع كما في الآية الأخرى. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. قال ابن كثير وذلك لأن فرعون بنى هذا الصرح الذي لم يرى في الدنيا بناء أعلى منه، كما أراد بهذا الخبر أن يظهر لرعيته تكذيب موسى فيما زعمه أن لله رب أن لنا أن لكم ربا وأن الله عز وجل ربكم الأعلى وأنه رب العالمين. يقول يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، والآن يقول ولئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. يعني يا أيها الملأ أنا أعطيكم معلومة ما علمت لكم من إله غيري، وبعدين واللي خالف في السجن. يلا لأن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. يعني استعمل ادعاء الكاذب ويلا ابني هذا الصرح واطلع لفوق وتأكد انك واللي خالف في السجن لأن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فاستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. طبعا يقول البغوي مثلا في تفسيره، طبعا هذه إسرائيليات الله أعلم، يقول حتى اجتمع 50,000 بناء سوى الأتباع والأجراء ومن يطبخ الآجر والجص وينجر الخشب ويضرب المسامير فرفعوه وشيدوه حتى ارتفع ارتفاعا لم يبلغه بنيان أحد من الخلق فأراد الله عز وجل أن يفتنهم. ما ندري الآن هذا يعني صحة هذا أنه لما فرغوا منه ارتقى فرعون وأمر بالنشاب ورمى نحو السماء ورجعت ملطخة بالدم وقال قتلت إله موسى، وكان فرعون يصعد على البراذين. المهم أنه زعم أنه راح يطلع إلى إله موسى، وإني لا أظن من الكاذبين، يعني أيضا احتياطا أنا ما أقول يعني أنه هذه 100%، بس أنا أظن من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم. نبذناهم، إيش الفرق بين نبذناهم ورميناهم؟ إيش الفرق بين نبذناهم وألقيناهم؟ إن أن النبذ أيها الإخوة والأخوات، أن النبذ هو إلقاء مع احتقار، يعني الواحد ما ينبذ إلا الشيء اللي لا يعتد به. نبذه يعني طرحه وألقاه لكنه تافه. وهذا قوله تعالى فأخذناه وجنوده فنبذناهم يدل على تعظيم الآخذ وتحقير المأخوذ. تعظيم الآخذ وتحقير المأخوذ. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، أبد رميناهم ولا كانوا، خلاص تهوا انتهوا. شوف سوء انتظام تفكير فرعون وتفكير من معه. ويعني وينك أنت يا أيها الذكي الألمعي تفكر السماء تلمس إذا طلعت عليها الآن، حطيت بنيان طلعت ستلمس السماء؟ يعني وين عقلك؟ وين تفكيرك؟ تريد أن تصعد يعني إلى السماء تتأكد وتقنع قومك؟ طبعا ليش؟ لأن موسى عليه السلام قد قال لهم إشارات، يعني كلاما واضحا في أن ربهم في السماء وأنه فوقهم، ولماذا لا يعبدوه ويوحدوه. الاستكبار واضح في يعني فرعون، وهذول كفر لا إله إلا الله عندهم قضية الجنود، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق. لازم يحطوا الجنود لأجل الطغيان. يعني يضعون الجنود لحمايتهم، ويضعون الجنود للبطش بأعدائهم، ويضعون الجنود للتعاظم والتفاخر والخيلاء والكبر. فاستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق. سبحان الله، الكبر عاقبته إلى زوال. طيب قوله واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، هل في استكبار بالحق؟ يعني واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، هل يكون في استكبار؟ ما هو شرط الاستكبار. الاستكبار هو بغير وجه حق، وأن التكبر هذا مذموم. لكن يقول ابن كثير رحمه الله أو قال نعم قال يعني ذكر بعض المفسرين إنه هذه فيها إشارة إلى أن الكبر، بعض الكبر ربما يكون محمودا، وهو التبختر بين الصفين في المعركة مع الكفار، يطلع يستعرض، يعني يطلع المسلم يمشي مشية خيلاء أمام الكفار، يمشي مشية خيلاء أمام الكفار، هذه من إغاظة المشركين وهي محمودة. وقد فعل أبو دجانة رضي الله عنه في ذلك ما فعل مما هو معلوم. فإذا لو قال واحد في استكبار جائز، أقول إيه، يعني في نموذج من استكبار المسلمين أمام الكفار، وأن التكبر ربما يكون محمودا وهو التكبر على الكفار. ولذلك نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي دجانة يتبختر بين الصفين، وفيها الحديث المشهور إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا المكان. طيب، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، ابتلعهم البحر. طيب، صارت القضية الآن يعني مثل كف، مثل شوية حصى رموا في البحر. فأخذناه وجنوده فنبذناهم وألقيناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. إذا في أئمة هدى وفي أئمة ضلال، وفي قادة خير وفي قادة شر، وفي رؤساء في الحق وفي رؤساء في الباطل، يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة وخزيا وعذابا، يوم القيامة من المقبوحين، ويوم القيامة هم من المقبوحين، الملعونين، المبعدين، المهلكين. هذه النتيجة، هذه هي النتيجة. يعني فأخذناه وجنوده فنبذناه في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ظلموا أنفسهم. طيب، الله يمهل ولا يمهل، الله يمهل ولا يهمل، وأصحاب الباطل لا ينصرون ولا يوفقون لا في الدنيا ولا في الآخرة، وليست لهم العاقبة لا في الدنيا، حسن العاقبة لا في الدنيا ولا في الآخرة. وزيادة على ذلك ما فعله الله بهم، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، أتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين، ويوم القيامة هم من المقبوحين. الشيء المقبوح المطرود المحتقر المبعد عن كل خير البعيد عن الرحمة مقبوح. طبعا صار بعد ذلك من بطش الله بهم ما حصل، وهذه كانت نتيجة طبيعية للتكذيب. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وأغرقهم في صبيحة واحدة ولم يبق منهم أحدا. وجعله مثلا لمن خلفه، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. إيش يعني؟ يعني هو الآن يعني هو في البرزخ، يعني في القبر، فرعون يدعو إلى النار، جالس يدعو إلى النار الآن؟ الجواب لا، لكن يعني كما قال المفسرون يعني يعني جعلناهم يدعون إلى النار لمن جاء بعدهم فسلك سبيلهم وأخذ بطريقتهم، لأن الفراعنة يقتدون هذاك، فراعنة اليوم يقتدون بفرعون الأصلي، فيكون ذاك داعية إلى النار بسيرته وطريقته وما تركه من خبره، داعية إلى النار. كما أهل الدعاة على أبواب جهنم، دعاة جهنم اليوم كثر، كل كل واحد صاحب مبدأ ضال فهو من دعاة النار، سواء كان مبتدعا مشركا كافرا. يعني كارل ماركس من الذين يدعون إلى النار، من الأئمة الذين يدعون إلى النار. يعني داروين من الأئمة الذين يدعون إلى النار. هذا صاحب مذهب الوجودية جان بول سارتر، هذا من الأئمة الذين يدعون إلى النار. وهؤلاء القادة المبتدعة أيضا من الأئمة الذين يدعون إلى النار. وهات أي يعني زعيم طائفة ضالة، غلام أحمد القادياني من الأئمة الذين يدعون إلى النار، وانت ماشي. الأئمة الذين يدعون إلى النار كثيرون، بأي شيء؟ بفكرهم وقلمهم. يعني بعض زعماء المنافقين العلمانيين هؤلاء الآن الذين يكتبون، أئمة يدعون إلى النار بالجرائد، يكتبون بالجرائد، يكتبون في الجرائد أئمة يدعون إلى النار. وبعضهم ما هو يعني بعضهم عقليات، لكن على إيش؟ عقليات ذكاء، لكن استعمل في ماذا؟ وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة. قال ابن كثير: شرع الله لعنتهم ولعنة ملكهم فرعون على ألسنة المؤمنين إلى يوم القيامة، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة. فلذلك ما يجي خطيب أو شيخ أو واحد يدرس إلا يقول إيش؟ فرعون لعنه الله، فرعون لعنه الله، فقام فرعون وجنوده فساكب لعنهم الله. فإذا قوله تعالى وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة مثل قوله تعالى وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفق المرفود. وقال هنا ويوم القيامة هم من المقبوحين، هم من المقبوحين. طيب، إذا انتقم الله من الطغاة فالانتقام شديد جدا، لأنه يتضمن إهلاكا، فأخذناه وجنوده فنبذناه في اليم، ويتضمن عذابا في البرزخ ولعن البشر لهم إلى يوم القيامة، ويتضمن عذابا في النار بعد قيام الساعة. هذا بالنسبة لي هذا الموضوع. وتفسير الآيات والتعليق عليها. ولو جاء واحد يعني من من من علماء الآثار ولا البناء ولا الهندسة المعمارية، طيب، وقال وسأل سؤال، قال يعني الأجر هذا الطوب الأحمر متى معروف من البشرية؟ أو جاء واحد قال وهذا يعني الطوب الأحمر ما عرفت البشرية إلا في القرن الأخير أو القرن مثلا إيش القرون الأخيرة، لأن أول مبنى شاهدناه هو عمره مدري كم، عمره مثلا 1000 سنة ونحو ذلك، فنقول له يا كذاب، الله يقول في كتابه القبلية همان على الطين، وهذا هو الطوب الأحمر، هذا هو الحجر، هذا هو اليمنى فيه. فإذا معروف من زمان عند البشرية، وقيل إن فرعون أول من عرفه، أو إن الفراعنة يعني أول، ولكن الله أعلم هذه الأشياء يهتدي إليها البشر، والله يلهمهم ويعلمهم، علم الإنسان ما لم يعلم. لكن ما يمنع أن يكون يعني أول ما ظهر هذا الطوب الأحمر في مصر مثلا، ممكن. وهذا كان طبعا من الأشياء اللي يعني تنفع في قضايا العزل الحراري، تنفع في قضايا خفة البناء والأحمال، فتوفر حديد. يعني أنت لما تحمل طابوق أحمر أو طوب أحمر على هياكل خرسانية أو حديدية، غير لما تحمل حجارة مثلا، حجارة أثقل الحجارة. طيب ننتقل الآن للإجابة على الأسئلة. تقول: أنا طالبة في الجامعة في مجال البرمجيات وكل ما هو تكنولوجيا الإعلامية، قد قمت صديقتي وأنا بإنجاز برنامج نال استحسان أساتذتنا في الجامعة، ويوجد مؤتمر عالمي في مدينة تبعد عنا ساعة بالحافلة، يعني إذا كان السؤال السفر، يعني ساعة بالحافلة يعني سفر، ساعة بالحافلة يعني تقطع 100 كيلو، وهذه مسافة سفر. قالوا: سنبيت أيام في فندق إلى آخره. نقول: المحرم، السفر لا بد له من محرم، والمحرم من شروطه أن يكون مسلما، فالكافر ليس بمحرم، بالغا فالصغير ليس بمحرم، عاقلا فالمجنون ليس بمحرم، ذكرا فالمرأة ليست بمحرم للمرأة، وأخيرا خامسا يحرم عليها على التأبيد، يعني حرمة مؤبدة، فالزوج الأخت ما هو محرم. ليش؟ لأن حرمته مؤقتة. إذا ما هي شروط المحرم؟ ما هي شروط المحرم؟ مسلم، بالغ، عاقل، ذكر، محرم عليها تحريما مؤبدا. وما دام هذا السفر فلا بد فيه من توفر المحرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من اشترى بضاعة أو غرض واكتشف بعد أنه مسروق، ولما ذهب ليرى البائع وجده قد سجن؟ المسروقات لا بد من إعادتها لأصحابها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المسروقات لا بد من إعادتها لأصحابها، وشراؤها باطل، يعني عقد الشراء باطل، عقد الشراء باطل. طيب يعني من وين يأخذ؟ نقول يأخذ من البائع، ويقول للشرطة مثلا أنه أنا اشتريت كذا كذا واكتشفت أنها مسروقة، فإذا جاء أصحابها دلوها علي وأنا أسترجع الثمن من البائع الذي أعان على بيع المسروقات أو تصريف المسروقات. تقول: انتشرت الآن، أو يقول أخ: انتشرت الآن ملابس الضيقة والبناطيل، والأبناء يريدون الذهاب لاجتماعات الأقارب، فما الحكم؟ لا تمكنوهم من هذا، ولا تشتروها لهم، ولا تعينوهم عليها، ولا تعطوهم فلوس يشتروا فيها أشياء ضيقة، لأن الضيق فتنة، فتنة. يعني لو لبس الواحد بنطلونا ضيقا كأنه ما هو لابس، اللي يشد على الجسم هذا يصف الجسم، تقاطيع الجسم لا يجوز ذلك. ولا تجوز الإعانة عليه ولا يجوز تمويله. طيب البنطلونات الضيقة أيضا فتنة تثير الشهوات، والبنطلونات الضيقة لا تستر العورة، فأصلا الصلاة بها غير جائزة. الصلاة بها لأنه ستر العورة اسمعنا مو بس لون الجلد، ستر العورة حتى يعني تقاطيع، فأي ثوب أو أي يعني لبس فيه إظهار تفاصيل عورة لا يجوز الصلاة به، لأنه ليس بساتر للعورة. هل أخذ الأجر على تعليم القرآن جائز؟ الراجح نعم، أن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وحتى يتمكن من التعليم، لأنه لو ما أعطي يعني لو ما أخذ شيء انصرف العمل الآخر. يفرغه القيام بهذه المهمة الجليلة. ما الحكم في من يلعب الكرة مع غيري على جائزة يدفع أحد الطرفين إذا فاز الآخر؟ لا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. في ألعاب يجوز أن تلعب على عوض، وفي ألعاب لا يجوز أن تلعب على عوض، وفي ألعاب لا يجوز أن تلعب لا بعوض ولا بغير عوض. فأما المسابقات اللي يجوز أن تلعب على عوض فهي المسابقة على الخيل والدواب المستعملة في الجهاد، مثل الخف، الحافر، الحصان. وأيضا لو أننا مثلا طردناها وقلنا مسابقة دبابات، مسابقة طيارات فيها مثلا سرعة ورمي ودقة رمي ومناورات وعودة وكذا، المهم أنه يعني جائزة. لكن المسابقة، مسابقة الخيل وما يعين على الجهاد من مسابقات السهام مثلا، يجوز أن يكون فيها جعل يعني سبق يعني جائزة. والمسابقات اللي تجوز بغير جائزة مثل المسابقة على الأقدام، والمسابقات التي لا تجوز بجائزة ولا بغير جائزة مثل مثلا مسابقة نطاح الأكباش، مناقرة الديوك، يعني هذه الصنف الثالث. الصنف الثالث لا يجوز لا بجائزة ولا غير جائزة، هذا نطاح الأكباش، مناقرة الديوك كما قلنا، الألعاب المحرمة مثل الملاكمة لأنه فيها ضرب على الرأس وفيها ما يؤدي للموت، وفيها ضرب على الوجه، وضرب على الوجه حرام. فإذا ما يجوز لعبه بجائزة بجعل مثل ما يعين على الجهاد مثل سباق الخيل والرماية. ما يجوز بغير جائزة كالمسابقة على الأقدام. ما لا يجوز لا بجائزة ولا بغير جائزة المسابقات المحرمة كما قلنا، ضربنا مثلا من الملاكمة، فهذه لا تجوز لا بجائزة ولا بغير جائزة. طيب، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. من هو الفاسق؟ الخارج عن طاعة الله، واحد عنده معصية ظاهرة مصر عليها، هذا فاسق، معصية ظاهرة مصر عليها. ما حكم من في قول الشافعي عن آية الاستغفار في سورة الأنفال أن كليمات إذا كان يقول ترى سهلة وليش ما تسووها وليش ما تقوموا بها وليش ما تقولوها، يعني يقصد تسهيل على الناس، لأن التصغير ممكن يقصد به الاحتقار وممكن يقصد به إيش التحبب والتحبيب. العلماء ما أجازوا قول مصيحف ومصيحيف، ليش؟ لأن تدل على الاستهانة، مصيحيف كذا مصيحيف يعني، فتعبروا من الألفاظ المنهي عنها. بينما التصغير في بعض الأحيان الأخرى قد يدل على التعظيم، وكل إناث سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل. دويهية جمع داهية، دويهية بعد ممكن يصير تصغير التصغير، لكنه هذا يقصد منه إيش التفخيم والتخويف. فالتصغير له أغراض. ما الحكم في قول الشخص عن آية الاستغفار إنها كلمات؟ فهذا هو الجواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عند قراءة أذكار الصباح والمساء يجب عدم الكلام مع الآخرين إلا بعد الانتهاء، أم لا يؤثر؟ لا بأس، يعني لو مثلا قال ذكرين ثلاثة مثلا، أعوذ بكلمات الله التامة في شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بعدين تكلم مع شخص بعدين قال أصلحنا وأصلح منكم الله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير، ربي أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شره، بعدين تكلم مع والدي نادى مثلا زوجته قال كذا كذا، بعدين قال ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر، اللهم علينا غيب الشهادة فاطر السماوات والأرض. هو الآن يعني تخلل ذكره كلام مع المخلوقين، فإذا كان مباحا لا بأس لو حصل لو نادى أحد، ولكن لا ينهمك في أحاديث حتى لا تضيع عليه فرصة قراءة الأذكار. ما حكم من جامع زوجته في بداية حيضها ولم تكن تعلم أن بدأت الحيض وهو أيضا لم يكن يعلم؟ إذا ما عليهم شيء، اثنين ما عليهم شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الصفرة والكدرة في بداية الحيض؟ إذا كانت متصلة بالحيض فهي من الحيض، إذا كانت منفصلة عن الحيض يعني بينه وبينها طهر فهذه ليست من الحيض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شخص اشترى جهاز محمول واحتاج مبلغ فباع الجهاز على إخوته وهم يستمعون الأغاني وينظرون لأفلام وصور إباحية، يعني عليه التوبة. إذا ما يدري ما عليه شيء، إذا يدري أنهم يستعملوها فإنه يتوب إلى الله عز وجل، لأنه لا يجوز إعانة صاحب المنكر. شاب لا يعمل وأتته فرصة العمل في مطعم كنتاكي ولكن يشترطون عليه حرق لحيته وأن الصلاة في الأوقات في أوقات الفراغ لا يترك العمل في أوقات العمل، يعني ما يجوز حلق اللحية طبعا. والصلاة إذا كان يخشى على شيء مثلا يقول والله البطاطس في الزيت وإذا أنا ما أدرك، طيب ماشي قد أنت ممكن يكون عندك عذر في قضية عدم إتلاف أشياء لصاحب المطعم، لكن قضية يعني حلق اللحية لا يجوز. قضية تأخير الصلاة عن وقتها لا تجوز، فهو قد يعذر أحيانا بترك صلاة الجماعة لأن عمله يتطلب البقاء في المكان، وأما إذا كان ما يتطلب فلا بد أن يذهب للصلاة، لا بد أن يذهب للصلاة. يقول والله أطلع الوجبة من الزيت أحطها بعدين أروح أصلي، ما حيصير شيء، ما حتصير كارثة يعني، ما حتصير مصيبة. طيب يتغير بحدود كم؟ قال العلماء أداء صلاة الفريضة ونافلتها، بس ما يحق أكثر من ذلك، ما يحق له أكثر من ذلك. طيب ما حكم أني أتصدق بنية أني أتوظف؟ لا بس لا بس لا حرج، ولكن هذا يكون تبع ما يكون أصل، يعني أصل الصدقة لله وتبغى الأجر في الآخرة، ولكن تبعا يحصل لك مزايا فوائد، داو مرضاكم بالصدقة. وأما أن الواحد يسوي الصدقة ماله فيها نية إلا الدنيا بس، يقول ليش تتصدق؟ يقول عشان أبغى وظيفة، ليش تصدق؟ يقول عشان أبغى زواج. ليش تصدق؟ يقول أبغى صحة. ليش؟ طيب هذول من كان يريد حياة الدنيا وزينتها خلص نوفي إليهم عموهم فيها لهم بعدين في أمانهم إلا النار. من كان يريد العاجلة تعجلنا لو فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا لو جهنم يصلى مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيه وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فإذا إن تنويها لله وإنوي أجر الآخرة والفائدة الدنيوية ستحصل تبعا تبعا تبعا. عمارتان متجاورتان اتفق أصحابهم أن يكون الدور الأرضي مسجد للرجال والثاني للنساء، ولكن مصلى النساء لا يفتح في الصلاة الخمس، فهل يعتبر مصلى يجوز للحائض دخول لحفظ القرآن؟ وما الحكم إذا كان يمكن يفتح التوسع على الرجال في الجمعة وهل يجعل ذلك ملحقا؟ متجاورتان يعني ملتصقتان مثلا. طيب يكون الدور الأرضي من عمارة مسجد للرجال وفي الثانية مسجد للنساء، والله إذا كان وراء بعض ملتصقتان ممكن. ثم أنت تبغى تسويها مسجد أو تسويها وقف؟ فالمسجد تبغى تسويها مسجد يعني تبغى تسويها مصلى ولا تبغى تسويها مسجد موقوف؟ لأنه إذا قلت مصلى يعني ما هو يعني ليس له تحية مسجد مثلا ولا يحرم البيع، يعني هو فيه أحكام خاصة في المسجد لابد أن تفهم. وبعدين لو سويت مسجد ما تستطيع تبيع العمارة لأنه خلاص راح يتروح هذا مسجد موقوف إلى قيام الساعة، يعني يرمم ويغي ويجدد ولكن ما يباع ما يباع. فيعتمد الآن إذا كان هو مصلى غير إذا كان مسجد، هل نواه مسجدا وأوقفه وفتحه للناس على أنه مسجد ولا هو مصلى؟ طيب هذه الفرق بين المصلى والمسجد. أما حكم الاقتداء، حكم اقتداء المأمومين بالإمام إذا كانوا معه في مكان واحد يتابعونه يسمعون صوته، إذا كانوا معه في مكان واحد يسمعونه يتبعون يستمعون صوته ويتبعونه فالائتمام صحيح. وإذا كانوا في مكانين منفصلين ما يسمعون صوته ولا يرون من يقتدي به فليس فلا يصح الاقتداء به في هذه الحالة. لكن يعني يعني قوله في السؤال أن يفتح للتوسع على الرجال في الجمعة، إيش المقصود إذا؟ لأنه جزء الجمعة معناها الآن هذا إذا هل هو يريدونه مسجد أم لا يريدونه مسجد؟ هو الآن السؤال الدور الأرضي في المسجد والثاني مسجد للنساء وصلى النساء لا يفتح الصلاة الخمس، هذا ما هو مشكلة أنه لا يفتح الصلاة الخمس، بس ما هي النية وهل يسمع الصوت وهل هم في مكان واحد يعني فتحوهم على بعض بس حطوا حاجز؟ ما حكم توزيع المصاحف على الحضور بحفل الزواج؟ لا بأس هدية إهداء لا بأس. هل يجوز الأخت التي تدرس القرآن الكريم في المسجد رفع صوتها في التلاوة ويتعلم أن بجوار قسم إمام المسجد أيضا يدرس؟ لا ينبغي للمرأة أن ترفع صوتها بحضرة الرجال الأجانب، ومعلوم أن قراءة القرآن فيها تجويد تحسين صوت تحسين صوت، ولذلك أرى أنها لا يعني ترفع صوتها للرجال. وبعض الشابات الفتيات تتصل على إذا على القناة تقول أبغى أقرأ على الشيخ ويلا خذ وتحسين تجويد والصوت من اللي مستفيد يعني؟ طيب هذه بالنسبة لقضية أو الأخ الأخ ما أدري هو الأخت هو السؤال من جزيرة موريشيوس في أفريقيا يعني المحيط الهندي. الأخت اللي تدرس قرآن كريم لا ترفع صوتها ليصل إلى الرجال، بل تسمع صاحباتها فقط، تسمع صاحباتها فقط. لدي مدونة أقوم فيها بتبيان شبهات بعض المبتدعة، وقد يصل الحوار أحيانا لاستخدام أسلوب الغلظة والتندر على شبهاتهم، هل يجوز؟ والله إذا احتاج الأمر نعم، يعني موسى قال في النهاية لفرعون وإني لا أظنك يا فرعون مثبورة يعني هالكة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لقريش لقد جئتكم بالذبح، يعني في النهاية إذا ما في يعني أول شيء فقول له قولا لينا، طب إذا ما في فائدة ما في فائدة ما في فائدة، وإني لا أظنك يا فرعون مثبورة يعني في الأخير. إحدى الداعيات فسرت آية البقرة بأصحاب السبت ورجحت القول بأن القردة والخنازير مسخ وأن الضب من المسخ، ولذلك لم يأكلوا ولم يحبوا النبي صلى الله عليه وسلم عليها لا من المسخ يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أشياء بظنه ثم تبين له بالوحي خلافه فأخبرنا بخلافها، ولا ما هو يعني لم يصر على ما كان عليه. أخي لم يدخل الإسلام بعد، وكل ما بيني وبينه هو اتصال حذر بالهاتف بعد أن تظاهر بالتغاضي عن أمر حتى يستمر الاتصال بيننا، لأن يعيش بلد أخرى مغتربة منذ سنين، وأخاف عليه أن يبقى على ضلاله، في نفس الوقت أخاف نفوره الذي يؤدي إلى انقطاع الاتصال. طيب وكل ما بيني وبينه هو اتصال حذر بالهاتف بعد انتظار بالتغاضي عن امر حتى يستمر الاتصال بيننا، اذ انني اعيش في بلد اخرى ومغتربه منذ سنين، واخاف عليه ان يبقى على ضلاله، وفي نفس الوقت اخاف نفوره الذي يؤدي الى انقطاع الاتصال، فلا اعود استطيع تذكيره بالله بين حين وحين عندما يسمع له الحوار بذلك، فما هي مسؤوليتي؟ يعني بين الحين والحين اللي هو تخوله بالموعظه بين الحين والحين، له الاتصالات المزعجة يعني بالنسبة له، وله الترك الكلي يعني اتصال بعد ذلك بعد مدة حسب الحال يعني من إقباله وإعراضه. هذه الأخت أيضا من السويد تقول زوجة أخي باشرة في تعلم مهنة الحلاقة للنساء، فماذا تنصحها؟ أقول لها لا تعملي في مهنة فيها فتنة أو فيها كشف عورات، لا تعملي في مهنة فيها فتنة أو كشف عورات أو محرم مثل النمص مثلا وصل الشعر. وأما إذا كنت تشتغلي مثلا مزينة لشعر النساء أو للنساء مكياج بالمباح فلا بأس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخذ مال من الوالد دون علم مهنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم أخذ مال من الوالد دون علمه من أجل دفع رسوم الدراسات في الجامعة؟ أي نعم، هذا يعني إذا كان هو يعتمد على إذن عام، هل في إذن عام ولا يعني إذا في إذن من الوالد يأخذ الولد، أما الولد يأخذ من الوالد بدون إذنه ما يجوز ولو لدفع رسوم الدراسة للجامعة الإسلامية، ولو كان لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فما يجوز أنك تأخذ من مال الوالد، وهذه ما هي من النفقة الواجبة. النفقة الواجبة اللي هي الأكل والشرب واللبس والسكن مثلا، هذه واجب عليه يصرف عليك. أما أنه يجب عليه أن يصرف عليك في الدراسة الجامعية، ما يجب عليه. وممكن العمل بغير الدراسة الجامعية. لو قال واحد طيب يعني إيش أسوي، يقول طيب أنت يجوز أنت تستطيع أن تعمل بدون هذه الشهادة، وإن كان ليس عملا يعني راتب كبير، وظيفة كما يقولون محترمة، لكن لا يجوز لك أن تأخذ من مال أبيك بغير إذنه وبغير علمه. نرجو توضيح المنهج الشرعي في الخلاف. أول شيء عرض الخلاف على الكتاب والسنة. اثنين محاولة التوفيق بين القولين. ثلاثة ابتغاء الحق في البحث ومع عدم الترجيح بالهوى. أربعة الخلاف المعتمر المعتبر، يعني هذا له أدلة قوية وهذا له أدلة قوية، يخالف الإنسان فيه هواه ويقلد الأعلم. وأما الخلاف غير المعتبر اللي هو أحد يعني أدلة قوية وهذه والدليل الآخر ضعيف ضعيف متهافت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله أحبك الله الذي أحبني فيه. هل الإنسان عشر ملائكة تتغير في الصبح والعصر؟ والمعروف أن له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، فاثنين من الأمام اثنين من الوراء، وعندك الحفظة هذول الحفظة، وعندك الكتبة، يعني كل إنسان له حفظة وله كتبة، كاتبان عن يمينه وعن شماله، وعند الملائكة الذين يتعاقبون فينا الصبح والعصر. ينزل الصبح ناس يطلعون، ينزل الصبح ملائكة تطلع ملائكة، والعصر كذلك، يجتمعون في الصلاتين هذه لفضلهما. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يدخل وقت العشاء بغياب الشفق الأحمر وانتهاء وقت المغرب، هل يؤذن للعشاء مباشرة بدخول الوقت؟ اي نعم. هل يؤذن العشاء مباشرة بدخول الوقت أم يشرع تأخير الأذان؟ أيوة، إذا أنت تقصد أنه يعني أنتم لن تصلوا بعد دخول الوقت مباشرة، فالسنة تأخير الأذان إلى قرب الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته أيضا يعني الصلاة أذن لها. فلو قال واحد إحنا نصلي مثلا العشاء بعد دخول الوقت بساعة ونص، إيش رأيك نحط الأذان الآن والإقامة بعد ساعة ونص، ولا نحط الإقامة قريبة من الأذان؟ نقول حطوا الإقامة قريبة من الأذان والأذان قريب من الإقامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مؤذن في جامع ماله 6 أشهر، لا أسكن في حي الجامعة، والإمام غير متداخل مع جماعة المصلين، دكتور في الجامعة، والجامعة تمتلئ بكبار السن والشباب الصغار، كيف أكسب الجميع مع العلم أني لا أملك أساليب سوى السلام عليكم؟ عمري 25. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا يوجد شباب معي مستقيمين في الجامع. يا أخي ابدأ يعني كلام الطيب، السلام، السؤال عن الأخبار والأحوال، ويعني ويكون معك صديق يساعدك لو استطعت. في ناس سبحان الله يسدون الثغرة ويتعاونون على البر والتقوى، فاحرص أن تكون من هؤلاء. لو قصر الإمام أنت اعمل ما تستطيع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني توضح لنا ما هي الباقيات الصالحات. أذكار الأعمال الصالحة عموما، ومنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. في أرقام اتصالات من خارج البلد على الجوالات عشوائية من دجالين مشعوذين يزعمون اطلاع علم الغيب. طيب هذه الأرقام العشوائيين الدجالين هؤلاء يتصلون يقول أنت مسحور وأنت مدري إيش، ادفع فلوس عشان نسوي لك ونفك. طبعا هذا لا يجوز الإجابة لهم ولا دفع الفلوس لهم ولا تحويل الفلوس لهم ولا شيء. يقول الفترة الأخيرة صار في اتصال من فتيات على الشباب يدعونهم إلى الزنا الصريح بالجوال. وقد اتصل وردت عليه بنت سألها الشاب مين أنتم مسلمون أو نصارى؟ فقالت نحن من شيعة لبنان. طيب طبعا هو الحذر قضية الآن اتصالات الفتيات والدعوة إلى الزنا هذه طبعا مع اقتراب فصل الصيف تزداد لأن الناس تسافر فيبدأوا يتلقوا اتصالات تعالوا نسوي ونعمل. في أئمة يدعون إلى النار وفتيات يدعون إلى النار وفي فتيان يدعون إلى النار من الكبار والصغار، تارة يدعون بالكفر وتارة بالزنا وتارة بالسحر وتارة والشعوذة يدعون إلى النار، فلا بد من الحذر الحذر الحذر. دخلت الوالدة في استثمار بنكي بقيمة 400 ألف ريال مع الأزمة الاقتصادية صارت 250 ألف، كيف الزكاة؟ على 250 على ما تبقى. أختي متزوجة من رجل مقصر في صلاته وفي حقها ويقوم بضربها ويوم فقط نوم انترنت، وتدخل أهلي بدون جدوى، أرشدنا ليذهب ليقرأ على نفسنا عن تصرفاته غريبة، وكان سابقا ملتزم، لا ندري هل هذه المعاملة نتيجة السحر؟ لما رحنا أهل المشايخ الموثوقين قال إنه مسحور، وهذا رفض القراءة مرة أخرى، صبرت عليه أختي 12 سنة والآن تطلب الطلاق ولم تعد تتحمل ضربة. خلص إذا لم تعد تتحمل ضربة معناه خلص الرجل مؤذي، إذا ما تجبر بالصبر على رجل بهذه الحال، إذا ما صبرت عليه خلص أنت تطلب الطلاق لا حرج، ما هو مجبورة أنها تجلس تتعرض الأذى وبالرغم وسحر وما في صلاة. طيب وبعدين هل يجوز الزوجة أن تقيم الصلاة عندما تصلي مع زوجها؟ لا، يقيم الرجل، يقيم الرجل. ما الحكم إذا صليت الوتر وأذن لصلاة الفجر؟ هل أكمل الوتر؟ الجواب نعم، الجواب نعم. كيفية صلاة التوبة وصلاة الخوف؟ صلاة التوبة ركعتين، تحسن الوضوء وركعتين يخشع فيهما ويتوب فيها إلى الله. وصلاة الخوف نفس هي أيضا، يعني حسب، إذا كانت في سفر ركعتين، إذا كانت في الحضر ركعتين، لكن تقسم الصلاة مثلا لو كانت ركعتين، ركعة تصلي مع الإمام وركعة تقوم مقابل العدو، ثم الإمام يقوم للركعة الثانية تذهب الطائفة الأولى لقبال العدو وتجي الطائفة الثانية تصلي ركعة الثانية مع الإمام اللي هي الأولى بالنسبة لهم، بعدين يكملوا الثانية بعد سلام الإمام ويروح ويأخذ المكان الحراسة، وتأتي الطائفة الأولى تصلي الركعة التي بقيت لها. وبالمناسبة هذه لها عدة كيفيات صلاة الخوف، كل يعني يتبع ما فيه المصلحة للجيش أو للمسلمين. الذي يقول إن الله ليس له ساق ولا عين ولا يد، هل له تأويل؟ لا طبعا، هذا مخالف للنصوص الشرعية. أثبت ما أثبته الله لنفسه، إيش يعني راح تكون متورعا في الحديث عن الله أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وربنا نفسه اللي أخبرنا بهذا أيضا. هل العمل في مجال التأمين حلال؟ التأمين التجاري لا يجوز العمل فيه لأنه محرم. أنا أحمل سبحة بيدي وهذا يعيدني على الذكر المطلق، لا حرج، لا بأس، ما في مانع، ما في مانع. قلنا المسبحة جائزة، من أفتى بذلك الشيخ عبد العزيز رحمه الله، ولكن الأفضل التسبيح باليد. سمعت منك الآن أنه لا يجوز الضرب بالوجه، هل لا يجوز علما أن زوجي يفعل هذا معي دائما؟ عشرة. والله أنا أظن بعض الأشياء الغريبة لما نسمع كذا، إيش واحد ضرب وزوجته على الوجه في المعاشرة، إيش إذا كان ضرب يعني ضرب حقيقي يعني ضرب مؤلم، هذا تعذيب والعياذ بالله، هذا مذهب السادية السادزم، هؤلاء الذين يتلذذون بالتعذيب. وأنا ما أستبعد أن هذه أشياء مأخوذة من الأفلام الجنسية الأجنبية، لأن هؤلاء القوم أصحاب عجائب وغرائب، الآن واحد في معاشرة الزوجة ويتلطف معها تقبيل يروح على ضرب على الوجه ماشي. يعني سخافة سخافة. وأيضا ولكن قد تكون قد لا يكون ضربا، قد يكون يعني هو كذا على خدها يعني أشبه مثل الشيء الخفيف جدا، هذا ليس من ضرب، هذه ملاطفة ممكن. أما الضرب المؤلم هذا تعذيب. ما الفرق بين رحمه الله ويرحمه الله؟ قريبة من بعض، كلها دعاء دعاء. والماضي أحيانا التعبير بفعل الماضي يدل على إيش؟ التأكيد، التفاؤل بوقوع الشيء والتأكيد. أنا مهندس كمبيوتر، بعض الناس يعطوني أجهزتهم لتركيب برنامج مثل ريل بلاير وأنا أعلم أنهم راح يسمعوا أغاني، إذا لا تعينهم. قال الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب هذا ما وصلنا من أسئلة الإخوة، نعتذر عن التقصير ونسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.